القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، شبهة اليوم: هل كانت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ذات طابع دموي؟ معنا الآن الدكتور عيد حسن حسن، مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الدكتور عيد، كيف نرد على هذا الادعاء؟ من الثابت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لم يعتدوا على أمة مسالمة. كيف وقد خطبوا بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شعارا دالا على الإسلام، فقال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه حريصا على عدم إراقة الدماء، وحريصا على تثبيط شهوة القتل والانتقام في نفوس أصحابه، إعلاء لقيمة النفس الإنسانية. وهل من الممكن ذكر مثال على هذا؟ إن سيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأمثلة الدالة على هذا المعنى، من ذلك حين قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على عدم التسرع في القتال مع توافر الدواعي، فهذا الرجل يخطط لجريمة فادحة تقضي بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ذليلا، كما أنه عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة حتى روج لحادثة الإفك، ومع ذلك ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، وذلك حفاظا على سورة الرسالة أن تشوه. هل من مثال آخر؟ نعم، في فتح مكة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قادته حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على هذا، ويكفينا أن نعلم العفو العام الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش قائلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهل قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة كي تدخل الإسلام؟ من الثابت أنه لا توجد غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت لقبيلة أو لقرية لأن أهلها رفضوا اعتناق الإسلام. نعم. وإنما كانت لدفع اعتداء على دولة الإسلام أو لكسر شوكة عدو يجهز لقتال المسلمين، وهو ما يسمى في الأعراف الحديثة بالضربات الاستباقية. نعم. الدكتور عيد حسن، هل كان الجهاد لمصلحة مادية، مثلا الغنيمة أو غير ذلك؟ لم يكن الجهاد لمصلحة مادية من طلب غنائم ولا غيرها. نعم. بل العكس هو الصحيح، فالغنيمة في الإسلام ليست جائزة، بل فيها تقليل للأجر الأخروي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. إذن فالغنيمة في أصلها عبء، لكنها وسيلة تتخذ ليتقوى بها المسلمون على الجهاد. يدعي البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لقبائل قريش بعد هجرته إلى المدينة. لا بد أولا أن نعلم أن الأموال التي صادرها المسلمون من قبائل قريش لم تكن إلا أموالا للمسلمين الذين هاجروا، وصادرها مجتمع قريش، فما حدث لا يعدو أن يكون استردادا لحقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المال والجاه لقبل عرض قريش الذي عرضوه عليه في بداية دعوته، حين قالوا له: إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات مثالا للزهد والرغبة عن متاع الدنيا. فقد أتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير بظهره، فقال: يا رسول الله، كسرى يشربون في الذهب والفضة وأنت هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فأين الطمع في الأموال؟ وأين الحرص على الغنائم؟ بل كان حرصه صلى الله عليه وسلم على نشر رسالته ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عيد حسن، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. كنتم مع الجواب الشافي، لمياء شرف الدين.